فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 22 والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ويومنا هذا هو الأحد 16 من شهر رجب لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أتم المؤلف رحمه الله تعالى ما جمعه من معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة، راح يختم كتابه هذا بشيء من الكلام عن مسألة الدعوة والتبليغ، فإن نجاة الإنسان وفلاحه ترتبط بقيامه بأمور 4 في الجملة نبه عليها ربنا تبارك وتعالى في سورة العصر، وهي سورة عظيمة جليلة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الله فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدأت السورة بالقسم، والعصر إما أن يكون وقت الصلاة المعروفة أو هي الصلاة المعروفة أو هو الدهر أو هو عمر الإنسان، فهذه أقوال لأهل العلم في معنى العصر الذي أقسم الله تعالى به هاهنا. وأما المقسم عليه فهو قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان خاسر، أكد هذا بإن وبالقسم قبلها. والإنسان اسم جنس معرف بأل يفيد العموم، أي كل إنسان في خسارة، كل إنسان في خسارة، كأن هذا هو الأصل. فإذا أراد الإنسان أن يخرج من هذه الخسارة وأن يرتفع بنفسه عن هذه المهالك، فعليه عندئذ أن يأخذ بأسباب النجاة. وأسباب النجاة أشير إليها في 4 خطوات تلي هذه الجملة، جملة القسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن النجاة أن تجمع هذه 4: أن تؤمن وأن تحقق الإيمان. وبحمد الله تعالى مر علينا كلام عن الإيمان وعن المعتقد تفصيلا. والإيمان لا يكون إلا بعلم. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ ربنا بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك إنما تحصل النجاة لكل إنسان إذا شاء وشاء الله هدايته بأن يتعلم، بأن يحصل العلم النافع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا حصل العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال وأقاويل السلف، انطلق إلى ميدان العمل، فحول العلم إلى عمل. وبعد أن ينتفع في نفسه يحتاج أن ينشر هذا العلم. وتواصوا بالحق، فيدعو إلى الله تبارك وتعالى ويدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصابه شيء من الأذى نظير هذه الدعوة ونظير هذا النشر والنقل للعلم، فإن من الواجب عليه ومن كمال عمله أيضا أن يصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن أجل هذا ختم المؤلف كتابه بهذا العنوان: شروط وضوابط الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أنت داع إلى عقيدتهم ما دمت تعلمت واعتقدت عقيدتهم وعملت بما تقتضيه هذه العقيدة، فإن من الواجب عليك أو من كمال أمرك أن تدعو إلى هذا المعتقد، تدعو إلى لا إله إلا الله كما دعا إليها رسول الله، بل ودعت إليها الأنبياء، تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى بالربوبية وبالإلهية وبالأسماء والصفات، تدعو إلى شهادة أن محمد رسول الله، فتدعو إلى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى تصديقه المطلق عليه الصلاة والسلام وطاعته المطلقة كذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى اتباع السنة وتحذر من البدعة، تدعو إلى طريقة السلف. وأكرر مرة بعد مرة، إذا قلنا طريقة السلف لأجل ألا يصاب البعض بالحساسية، نحن لا نقصد حزبا ولا جماعة، ولا نعتقد أن السلف كانوا كذلك، بل لا نرى مشروعية هذا أصله. فإن انطلقت تدعو إلى هذه العقيدة التي تعلمت، وتدعو إلى طريق السلف الذي هو الإسلام الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، أو لقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة وأخذه عنهم التابعون وهكذا، فلابد من شروط يجب توفرها أولا قبل أن تنطلق في ميدان الدعوة. ولذا يقول المؤلف غفر الله له: اعلم أخي أن الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة لا تكون ولا تقوم إلا بثلاثة شروط. لابد في الداعي أن يكون سليم المعتقد، لابد في الداعي أن يكون سليم المعتقد، ولذا فعليه أن يكون موافقا لاعتقاد السلف في الربوبية أو في التوحيد، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات وفي سائر أبواب الاعتقاد. وإذا قلنا لابد في الداعية من أن يكون سليم المعتقد، هذا معناه أنه لابد أن يكون قد تعلم، وإلا فكيف يسلم معتقده وهو جاهل. ومن ثم من خطورة بعض الجماعات على الساحة التي اعتنت بباب الدعوة من غير علم، أنها ربما كان الداعي فيها فاسد الاعتقاد، ربما كان الداعية الذي يبكي ويبكي قبوريا، يرى أن المقبورة ينفع ويضر، يرى أن دعاء السيدة زينب مثلا أو دعاء البدوي أفضل وأقرب إلى الله من أن يقول العبد ربي أو اللهم اغفر لي، فيكون فاسد المعتقد ومتصدرا يدعو، يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في البلاغ، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقل من الأولياء رتبة كما تقول غلاة الصوفية، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودونه الولي، فيعتقدون رفعة الأنبياء على الأنبياء، رفعة الأولياء على الأنبياء، ومن ثم يحقرون السنة، فيشملهم اسم الدعاء نعم، لكنهم دعاة على أبواب جهنم على ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الشرط الأول والصفة الأولى التي ينبغي أن تتوفر في الداعية لعقيدة السلف أن يكون عالما بمعتقد السلف، وأن يكون سليم المعتقد. أقول عالما وسليما، ولا يكفي أن نقول عليما؟ لا يكفي أن يكون عليما، لابد أن يكون سليما، سليم المعتقد، وإلا فقد يتعلم عقيدة السلف ثم تراه يتبجح بالكلمة التي ينشرها المتأخرون، يقولون عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، فيقول أنا أعرف عقيدة السلف لكني لا أعمل بها، لما؟ أنا أتبع الأعلم، الأعلم طريقة أهل الكلام، وهذا فاسد ونبهنا عليه قبل هذا. لا يكون سليم المعتقد إلا إذا كان عالما بالمعتقد السلفي، فيعرف معتقد السلف ويستمسك به. يقول ثانيا الشرط الثاني أن يكون سليم المنهج، والمنهج يعني به المنهج الذي نفهم به الكتاب والسنة، فإن الآية الواحدة قد تحتمل وجوها من الفهم، والحديث أيضا قد يحتمل تصحيحا وتضعيفا، يكون ثابتا أو لا، والمسألة فيها مجال الاجتهاد. وفهم الأخبار سيما إذا تعارض بعضها مع بعض يحتاج إلى طريقة لأجل الفهم، لا يتعارض القرآن مع القرآن أبدا، ولا السنة مع السنة أبدا، ولا القرآن مع السنة، هذا ما قررناه قبل هذا وهذا إجماع. لكن كيف نفهم؟ فيقال كيف فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات؟ الصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه الآيات كيف فهموها؟ كيف فهموا هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام مع الآية؟ إذا قرأنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فكيف فهمها الصحابة؟ فهموا أن العبد مسير مجبور، ليس له اختيار، يحركه الهواء، كما فهم هذه الآية بعض أهل الضلال. أم فهموا منها معنى التوفيق، أن العبد يفعل لكن ما فعل إلا بتوفيق من الله جل وعلا، وفعله لا يؤتي ثمرته إلا بتوفيق من الله جل وعلا؟ هو الثاني. فعندئذ نحتاج أن نعرف كيف فهموا وما هو منهجهم في فهم الكتاب والسنة. سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف نفهم هذا مع قوله تعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فهل العمل لا دور له، أم أن العمل له دور في دخول الجنة؟ هل هو الثمن؟ عليكم السلام والبركات. هل هو الثمن أم أن العمل سبيل لنيل الرحمة؟ فإن الله جل وعلا ذكر مقيم الصلاة، مؤتي الزكاة، المحقق للخوف والرجاء، ثم قال في ختام هذه الصفات الكثيرة قال أولئك سيرحمهم الله. فعندئذ أعمالنا سبيل لنيل الرحمة، وبالرحمة يدخل العبد إلى الجنة ويترقى في مراتب الرضوان. إذن لابد أيضا من سلامة المنهج، ولابد كذلك من سلامة العمل، سلامة العمل من البدع، فيكون سنيا في عباداته وحتى في طريقة دعوته ما أمكن. إذن عندنا ثلاثة ألوان من السلامة: سلامة المعتقد، سلامة المنهج، سلامة العمل. وعلى كل حال يقرر رحمة الله تعالى عليه أن تبليغ الإسلام الحق، وأن تعليم الناس الدين الحنيف، ونشر التوحيد الخالص، هذا هو الذي نعنيه إذا قلنا الدعوة إلى الله. فإذا قلنا سندعو إلى الله أو نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الدعوة إليه، فإنما نعني بالدعوة إلى الإسلام، فإنما نعني بالدعوة إلى الله الدعوة إلى الإسلام الحق. إسلام الحق، هل الإسلام فيه إسلام حق وإسلام باطل؟ نعني الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فصار هناك إسلام وسطي، وإسلام متشدد، وإسلام بحيري، وإسلامات، كل يسمي كيفما شاء، فكل يفهم الإسلام على طريقته ويزعم أن هذا هو الإسلام الذي عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الدين عند الله الإسلام، وعناه بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا. نقول أبدا، الإسلام الذي رضيه الله لعباده ورضيت لكم الإسلام دينا هو الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقنه الصحابة، وأخذه التابعون عن الصحابة، وهكذا. ومن ثم إن رأينا اليوم اختلافا في الإسلام حتى كدين، نحتاج أن نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا الطريق والمنهج. قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب عند الاختلاف قال فعليكم بسنتي، إذن ارجعوا إلى سنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذا قلنا ندعو إلى الإسلام فنعني الإسلام الحق، نعني الدين الحنيف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي على رأس ما يدعو إليه الداعية التوحيد، فإن الأنبياء بدأوا بهذا، أول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما دعت إليه الأنبياء، بل قال النبي لمعاذ بن جبل يوم بعثه في حياته داعيا إلى الإسلام، فبعثه إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالتوحيد أولا، التوحيد أولا، وكما قالها بعض شيوخنا توحيد الله قبل توحيد الكلمة. كذلك قالت الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن يأتي على رأس ما يدعى إليه التوحيد، ثم يكون بعد هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون بعد هذا مسائل التزكية والتربية. ولذا يقول أيضا والدعاة إلى الله تعالى هم أثقل الناس حملة، وأعظمهم تبعة، وأكثرهم مسؤولية، وذلك لأنهم في أشرف المراتب وأرقى المنازل، وهم قائمون بوظيفة الرسل التي هي أعلى وأشرف الوظائف، بل هي أسمى وأنبل، بل هي أسمى وأنبل غاية في هذه الحياة، كيف لا، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال ربي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كأنه يريد أن يقول مقام الدعوة مقام شريف، لكن على قدر ما يحصل للمرء من الشرف على قدر ما يكون عليه من التبعة. فالأنبياء سادات الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أشرف الناس، لكن في المقابل أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فالإنسان إذا دخل فيما أو شرف بالدخول في مقام الدعوة فإنه في مقام عال سام، لكن في المقابل عليه حمل ثقيل، فأقواله تتلقط وأعماله وأحواله كذلك. ومن ثم لزاما عليه أن يحرص على أقواله وأن يحرص كذلك على أعماله، فإنه ربما اقتدى به جاهل من غير أن يسأل، يراه يفعل فعلا ما فيعتقد الحلة لأن الشيخ فلان أو لأن الداعية الفلاني قال وفعل. يقول كذلك والدعاة إلى الله تعالى هم صفوة مختارة من رجال الأمة، إذ يستلزم قيامهم بالدعوة أن يكونوا نماذج عليا يحتذي بها الناس، وأن يكونوا قدوة في كل تصرفاتهم. قال الله تعالى عن سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هنا فواجبات الدعاة كثيرة وعظيمة. لكن قبل هذا في قوله هم صفوة مختارة من رجال الأمة، حقيقة هذه الكلمة يعني قد يتعقبها الإنسان لأول وهلة ويقول الدعاة ليس من الرجال فقط، من الرجال والنساء، نعم الأنبياء من الرجال فقط، ومر علينا هذا أن عموم أهل العلم خلافا لابن حزم وطائفة قليلة على أن الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال، وهذا نص القرآن وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فلا يكون من الأنبياء نبية فضلا عن رسول. لكن في الدعوة تكون المرأة داعية كما يكون الرجل داعية، ويدل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن هنا عموم يشمل الرجال والنساء والأحرار والعبيد الأغنياء والفقراء المقيم والمسافر الكل العرب والعجم على حد سواء، لكن أراد أن يقول على الداعية أن يحافظ على حشمته كذلك، فسمته يقتدى به فيه، أقواله يقتدى به فيها، أفعاله كذلك. نعم ليس أحد يكون حجة على الشرع، فلا يكون أحد حجة على شرع الله تعالى، لكن الناس تقتدي دائما بمن تراهم في مقام الدعوة. ومن هنا فواجبات الدعاة كثيرة وعظيمة جدا بقدر مسؤوليتهم. ما هي هذه الواجبات؟ قال من هذا مثلا أنهم حراس الفضائل وأمناء الأخلاق والمراقبون لسلوك الناس، وهم المرآة التي يرى فيها المسلمون أنفسهم، ولذا ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لمجتمعاتهم، وتبدو في حياتهم آثار رسالتهم أو رسالاتهم، وترتسم في خطاهم ملامح مبادئهم، لأن استقامة الداعية وقوة علاقته بربه وحسن خلقه تعكس الجوهر الحقيقي للشخصية الإسلامية، تعكس الجوهر الحقيقي للشخصية الإسلامية، وتجذب الأفئدة، فيكون ذلك مدعاة للإيمان والاقتداء. وما أبلغ وأجمل وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق إمام الدعاة صلى الله عليه وسلم إذ قالت: كان خلقه القرآن، أي تمثل القرآن عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. والقدوة الصالحة الذي نصب نفسه للقيام بهذه المهمة العظيمة يلزمه أن يتخلق بأخلاق الرسول في كل شأن من شؤونه في حياته الخاصة والعامة، وعليه أن يأخذ جانب الحيطة والحذر في كل أفعاله وأقواله، فإن الذين يلتفون حوله ويحيطون به ينظرون إليه دائما نظرة الناقد الفاحص، وهم يحسبون عليه كل حركاته وسكناته، لأنه في أعين أولئك مصدر اقتداء. ولقد أوجب الله تعالى على الأمة أن تهيئ من بنيها طائفة لتقوم بالدعوة إلى دين الحق. وكيف تكون التهيئة؟ قال: الأمر ليس أمرا هينا، بل يحتاج إلى إمكانيات وتضحيات، ومن أجل ذلك كان التعليم والتدقيق يعني حقيقا بالسالكين مسالك التعليم، فسواء كان الداعية عالما أو خطيبا أو جامعا بين هذا وهذا، فلا بد أن يكون لطيفا ودودا متمكنا من صفات اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الكلام كله كلام رائق يحتاج إلى يعني قراءة، ولو أخذنا نعلق على كل عبارة ذكرها المؤلف فإن الأمر يطول بنا ويحتاج إلى لقاءات. وكأنه انتقل بنا في الحقيقة في هذه الكلمات إلى فن صار من الفنون المنفصلة عند المتأخرين، وهو فقه الدعوة، كتب فيه الدكتور عبد الكريم زيدان وغيره في فقه الدعوة، والدعوة جزء من المنهج، والمنهج كما قلنا كان جزءا من الاعتقاد، لكن عند يعني شقشقة العلوم صارت الدعوة علما قائما بذاته. وكنا أشرنا قبل هذا في أثناء المجلس الماضي أو الذي قبله إلى بعض مباحثه لما تكلمنا عن مسألة الدعوة، هل هي فرض عين أو هي فرض كفاية؟ وقلنا هي فرض كفاية من حيث الأصل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة، لكن إن لم يقم به من يكفي تعين على الكل، ومن ثم يأثم الكل. ولذا في زمان كهذا نقول: هل وجد من الدعاة إلى الله تعالى في أقطار الدنيا وأمصارها وقراها من يكفي في بيان الإسلام؟ لا يوجد. الموجود نذر يسير جدا فيهم ما فيهم من الضعف والقلة، فإذا كان الأمر كذلك إذن الدعوة صارت فرض عين على الكل. من حاول أن يدعو على قدر جهده فقد أسقط عن نفسه الإثم، وبقي الإثم على من يقدر ولا يتحرك، فشغلته دنياه أو شغله ولده أو شغلته مناصبه وفرط في نشر الدعوة، فجعل الدعوة مهمة الخطباء، مهمة الوعاظ، مهمة المحاضرين أو مهمة العلماء، والأمر ليس كذلك، بل الدعوة مهمة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمهمة الأمة كلها أن تقوم في الناس مقام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من أراد أن يدخل في هذا الباب ويفلح فيه فعليه أن يعرف أنه يدخل في شرف عظيم، ويكفي في الفضل أن يقال بحسبك أن كل من انتفع بكلمة من كلماتك أو بفعل من أفعالك هو في ميزان حسناتك ومن نتج عنه بعد ذلك. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ثم من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به من بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا مقام شريف، لكن هذا المقام يحتاج إلى أن تتعب نفسك له، فتصحح اعتقادك، تصحح عملك، تصحح منهجك، تراقب أقوالك وأفعالك. فبعض ما يباح للناس قد لا يباح لك، بعض ما يباح للناس قد لا يباح لك. لما؟ حرام علي؟ لا، ليس حراما، لكن الناس لا تقتدي إلا بمن تراه في ثوب الحشمة. الناس لا يقتدون إلا بمن يرونه في ثوب الحشمة. ومن ثم لو تصورنا إماما عالما شيخا وقورا في الناس، يعتاد في اليوم الفلاني يخرج يلعب ويجري في الشارع ويأكل في الشارع ويشرب في الشارع ويلبس لباس الشباب. ما ذكرنا إلى الآن شيئا حراما، يعني كونه يلعب أو كونه يلبس ما يلبس الشباب، كونه يأكل وهو يمشي ويجري ويضاحك الناس يزغزغهم ويزغزغونه، ما قلنا شيئا حراما. لكن هذا الشخص الذي تراه على المنبر أو على كرسي المحاضرة بعد ساعات، أترى في نفسك أنه يعني أهل لأن يعلم؟ لا. ومن ثم قلنا من جملة ضريبة الدعوة أنها ربما لذذت الداعية بغير ما يتلذذ به غيره، إنك لفي شأن وإني لفي شأن. كذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيما يكون يقول، ومن هنا يجب على دعاة الحق أن يدعو إلى الله تعالى كما كان يدعو سلفنا الصالح مع مراعاة فارق الزمان والمكان. يبقى نحن في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني، وهذه كلمة حق قد يطلقها البعض يريد بها الباطل. نعم نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، لكن تجديد الخطاب الديني لا نقصد به أبدا أن نحذف نصوصا من القرآن أو أن نسكت عن أحاديث تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام وتكلف بها وتكلم بها السلف، ليس هذا أبدا هو المقصد. ما كان يومئذ دينا فهو الآن دين كما هو، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. لكن طريقة خطاب الناس، اللغة التي تخاطب بها الناس، هذه التي ربما تتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، ولربما تدرج. يعني بعض الناس ما يفقهون العربية أصلا لأنهم أعاجم، فليس من الفقه إذن أن تحدثهم بالعربية، لكن تبدأ معهم بلغتهم التي يتكلمون بها ويفهمون، ثم يمكن أن تترقى بهم بعد هذا شيئا فشيئا. جماعة من العوام الذين لا يفقهون الفصحى مطلقا، لا تصوره، لكن إن تصورت هذا فعندئذ لا بأس أن تخاطبهم باللغة التي بها يفهمون، ثم تترقى بهم شيئا بعد شيء. ويؤثر عن علي أنه كان يقول، خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فبعض الناس يكون كلامك عليه فتنة. وأيضا يروى عن علي، إنك لا تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ثم من فقه الداعية أيضا أن يمسك عن بعض الكلام مع بعض الناس، أن يمسك عن بعض الكلام في بعض المواطن وينطلق به في مواطن أخرى. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما، كان رضيفا للنبي عليه الصلاة والسلام يوما على دابته يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ، لا أدري، الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات على التوحيد لا يعذب. فما حدث معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث، طبعا في خدام هذا الخبر، قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فما حدث معاذ بهذا إلا عند موته تأثما أن يكتم هذا العلم. طيب لماذا سكت ولماذا قال له النبي قبل هذا لا تكلم الناس بهذا الآن؟ قد يفهمه ضعيف الإيمان أو حديث العهد بالإسلام فيتباطأ، فيظن أنه ما دام قال لا إله إلا الله يكفيه هذا، كما قال فريق ممن جاء بعد هذا سميناهم نحن المرجئة، جاءوا بعد هذا يقولون من قال لا إله إلا الله داخل الجنة حتف حتف أنف، ما يحتاج لا صلاة ولا للصيام ولا ترك المحرمات، المهم أن يقول لا إله إلا الله، والمسكين ما يدري أيموت عليها أو لا. فإن الكبائر بريد الكفر وبريد الشرك، فالإنسان يستقيم ما استطاع في حياته لأجل أن توافيه منيته على هذا الذي كان عليه في حياته، فمن عاش على شيء مات عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ومفهوم الآية من آمن لكن ما استقام، إنما كان يروغ كروغان الثعالب، فهذا لا يأمن لا عند الموت ولا ما بعد الموت، بل هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. وأيا ما يكون كنت أقول نحتاج إلى تجديد الخطاب، ربما أضرب مثلا يعقله السامع الآن ما يعقله أصحاب الأزمان الأولى، أضرب مثلا بشيء محسوس مشاهد، الكلام عن الطائرة مثلا، يعني أعجبني قول بعض المشايخ ومن في قول تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، الجوار في البحر السفن، لكن كالأعلام، الآن يقولون الأعلام جمع علم، والعلم البلد، البلد، وهذا ترى فعلا في السفن التي تجري في الماء سفينة طول وعرض كأنها بلد متحرك، لكن أكانت هذه الأعلام عند الصحابة لما نزلت هذه الآية؟ كان عندهم سفن لكن لم تكن بهذا، ففهموا من معنى العلم ما ناسب أزمانهم، ونحن نفهم من معنى العلم ما يناسب أزماننا. لكن أن يأتي آت يقول تجديد الخطاب، النصوص التي تحض على الجهاد تحذف، النصوص التي تأمر بالبراءة من الكفار تحذف، أو ما يتكلم به، لا، ما هذا الذي نعنيه من تجديد الخطاب؟ تجديد الخطاب نعم، تجديد أسلوب الخطاب، كيف نكلم الناس؟ هل نجلس في المساجد فقط في حلقات لتعليم العلوم الشرعية، ولا نحول هذا أيضا إلى مدارس وإلى معاهد وإلى جامعات تدرس العلوم الشرعية كما تدرس العلوم الطبية والعلوم الدنيوية؟ هذا لا شك مما يتناسب مع زماننا. الوسائل الحديثة الإنترنت، تليجرام، خلاص، وسائل التواصل ومنصات، يمكن نستخدم هذا في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا نقول هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال لم يكن موجودا أصلا، ومن ثم رأينا الإنترنت مع ما فيه من الشر، إلا أنه إذا استخدم وأحسن المرء استخدامه في باب الدعوة أثمر ثمرات عظيمة كبيرة جليلة بحمد الله تبارك وتعالى، حتى استطاع الداعية الآن أن يكون في شرق الأرض ويصل بصوته وصورته إلى غرب الأرض. ورأينا إلى أن مكاتب تقوم على تحفيظ الأجانب للقرآن الكريم وتعليم الأجانب اللغة العربية، الأجنبي في بلده ربما أسلم سره، يعني بين أهله ما يعلمون أنه أسلم، ومع هذا يتعلم في غرفة نومه أو في بيته أو في عمله يتعلم الإسلام وهو آمن على نفسه. فهذا مما يعني أتيح في هذا الزمان ولم يكن في الزمن الأول. ولا كل حال، يقول انطلاقا من هذا الدور الذي يحتاجه الداعية أو يحتاجه الناس من وجود الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أختم الكلام بشيء من الضوابط والمنطلقات التي ينطلق منها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فذكر يعني عددا غير قليل، ذكر 32 ضابطا ومنطلقة، فبدأ بقوله الدعوة إلى الله جل وعلا سبيل من سبل النجاة في الدارين. وأظن نبهنا على هذا قبل قليل أن الدعوة سبيل من سبل النجاة، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال عليه الصلاة والسلام. والإعداد للداعية شرط، والنصر من وعد الله، والدعوة صورة من صور الجهاد تشترك مع القتال في المقصد ونتيجة. نعم، هذه الكلمة الجديدة، يعني كأنه يقول هنا الدعوة إلى الله سبيل من سبل النجاة للفرد وللمجتمع، كأني أستخلص هذا من كلام المؤلف. الدعوة إلى الله تعالى، إلى الله لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى النفس والهوى، لا، الدعوة إلى الله إنما هي سبيل لنجاة الفرد في الدنيا من الجهل وظلماته ومن البدعة ويعني إثمها ومن الشرك كذلك وخطره، وهو نجاة له كذلك في الآخرة. وكذلك الحال بالنسبة للمجتمعات، ذلك أن الجهاد به تحفظ بلاد الإسلام وينشر الإسلام أيضا. والجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. والداعية عندئذ يكون قائما على أحد اللونين من الجهاد. يقول الأمر الثاني، لابد من تأكيد منهج سلف هذه الأمة المباركة، لابد من تأكيد منهج سلف هذه الأمة المباركة، ولابد من تعميقه أي في الناس، لابد أن ينشر في الناس منهج السلف ويؤكد هذا ويعمق. ولماذا منهج السلف؟ وأكرر، لا نقصد حزبا ولا جماعة، نقصد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن مشى على نهج الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لماذا منهج السلف الذين هم أهل السنة والجماعة؟ قال لأن هذا المنهج منهج وسطي شمولي معتدل بعيد عن الإفراط والتفريط، ومر عليك هذا مفصلا في الاعتقاد. فلا ترى في منهج السلف تشدد ولا تنطع، لا إفراط ولا تفريط، بل هم أهل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومنهجهم شامل معتدل. يقول وإذا كنا سنتكلم عن منهج السلف، فمنهج السلف ينطلق من العلم. منهج السلف ينطلق من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم، قال والانطلاق من منطلق العلم الشرعي الملتزم بالكتاب والسنة الصحيحة هو الحافظ بفضل الله تعالى من السقوط، وهو النور لمن عزم على المسير في طريق الأنبياء والرسل، العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فإذا كنا نقول بأن الداعية يمشي في طريق الأنبياء فعليه أن يكون وريثا للأنبياء، فيحصل علوم الأنبياء، قبل أن يدخل في هذا الباب. الضابط الثالث يقول الحرص على إيجاد جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم على الحق، آخذا بالمنهج القائل كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، مع الابتعاد عما يمزق الجماعات الإسلامية اليوم من التحزب المذموم الذي فرق كلمة المسلمين وباعد بين قلوبهم ومزق صفوفهم وضعف قوتهم. لابد أن يكون الداعي حريصا على هذا، أن يوحد لا أن يفرق. لكن ليس معنى أن يوحد لا يفرق أنه يتنازل عن التوحيد، يتنازل عن السنة، أبدا ما يقال هذا. لكن عليه أن يكون حريصا على أن يكون في جماعة المسلمين، فكن مع الجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وكما قلنا جماعة المسلمين أيضا لا نقصد بها جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا جماعة السلفيين ولا جماعة الدعوة السلفية ولا جماعة الفلانية، إنما نقصد جماعة المسلمين عموما. وإياك والتحزب في فريق أو في حزب أو جماعة حصلت الإسلام في أشخاص وفي مساجد أو في بقاع أو في كتب جعلت توالي وتعادي عليها. ولذا يقول: والفهم الصحيح لكل تجمع في الدعوة إلى الله تعالى هو جماعة من المسلمين لا جماعة المسلمين. جماعة من المسلمين، يعني نحن الآن في مسجد يعني نقرأ هذا الكتاب سويا، فنحن جماعة، لكن جماعة من المسلمين، لكن لسنا جماعة المسلمين. وهذا الحقيقة كلمة طيبة، لأن بعض الجماعات جعلت من نفسها فعلا وصرحوا بهذا أنهم جماعة المسلمين، فمن دخل مع هذه الجماعة وصار تحت مرشدهم أو تحت أميرهم صار مسلما، ومن لا فهو خارج عن جماعة المسلمين، ومن كان معهم وتركهم صار مرتدا عن جماعة المسلمين. فجعلوا الإسلام في شخص، ربما من أحبه كان على الدين ومن أبغضه كان عياذا بالله في منزلة المرتد. لا، إذا اجتمعت مع قوم تتلو معهم كتاب الله تبارك وتعالى أو تتعلم معهم شيئا من العلم أو تؤدي شيئا من فرائض الله فأنت بين جماعة من المسلمين، لا أنك بين جماعة المسلمين. يقول الضابط الرابع: يجب أن يكون الولاء للدين لا للأشخاص مهما علوا، فالحق باق والأشخاص زائلون. اعرف الحق تعرف أهله، كلمة رائقة. الولاء يكون للدين، ليس معنى أن شيخي الذي أحب أخطأ في مسألة أن أجامل الشيخ وأن أدعو للباطل أو أن يعني أؤكد الباطل لأجل ألا أرد على شيخي. لا، كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول وهو يتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل، يعني وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، وقالها كذلك ابن القيم مع الشيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. فكان يقول أيضا عن الهروي، يقول وشيخ الإسلام يعني الهروي حبيب إلى قلوبنا لكن الحق أحب إلينا منه، فكان يخطئ ويرد. فإذا تعصب الإنسان للأشخاص عمي عن أخطاء هؤلاء الأشخاص، فلبس على الناس بالعصبية فجعل ما ليس من الدين جعله من الدين، والعكس بالعكس، إذا قصر متبوعه في باب معين من الدين جعل هذا التقصير هو القدر المطلوب. يعني بشكل مختصر يجعل هذا المتبوع هو القدوة، إن أسرع فالناس مبطئون مخطئون، وإن أبطأ فمن أسرع مخطئ. كحال الواحد منا إذا من الله عليه بسيارة وسار قائدا لسيارته، تراه على الطريق، وهذا من الإشكالات التربوية التي ربينا عليه، أن الواحد منا يرى نفسه هو الميزان. إن كنت تمشي بسرعة فرأيت شخصا يبطئ في الطريق فتقول هؤلاء مصايب، هؤلاء مشكلة، لماذا خرجوا على الطريق، لماذا هو مخطئ، لأنه يمشي برفق، وأنت ما دمت مسرعا أنت المصيب. والعكس، إذا مشيت يوما ما لغرض ما مبطئا، تتابع الجي بي اس أو اللدار أو لغرض ما، يعني مشيت ببطء، ترى إنسانا يسرع فتقول هذا متهور. بل ربما كان الطريق الواحد لك أنت أحيانا تذهب مسرعا وتعود مبطئا، تذهب للجمعة وأنت متأخر أو للمحاضرة وأنت متأخر فتسرع، فإذا عدت في طريق عودتك كنت على مهل في مشيك. فسبحان الله، من تراه في عودتك مسرعا تتهمه، ومن تراه في طريق ذهابك مبطئا تتهمه. لما؟ لأنه خالف ما أنت عليه، فأنت الحجة، أنت الجماعة. وهذا خطأ، لا ينبغي للداعية أبدا أن يوالي على شخص، ولاء الداعية دايما يكون للدين. وحتى لا يفهم كلامي على غير ما أقصد، إن أخطأ عالم بيّن خطأه، لكن لا تهدمه على ما بيّناه قبل هذا، ونحن نتكلم في طريق التعامل مع المخطئين من أهل السنة. فليس كل من واقع بدعة أو قال بدعة صار مبتدعا، بينا هذا. لكن إذا كان الولاء للدين فإن الهدف الأول والأخير عندك أن تنصر الدين لا الأشخاص مهما علوا، فالحق باق والأشخاص زائلون. اعرف الحق تعرف أهله. يقول الضابط الخامس: الدعوة إلى التعاون وكل ما يوصل إليه، والبعد عن مواطن الخلاف وكل ما يؤدي إليه بما يسمح به الشرع، وأن يعين بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض فيما نختلف فيه مما يسع فيه الخلاف مع نبذ التباغض. كلام في الحقيقة كلام يحتاج لتقعيد وشرح، لكن أنا حريص أن يكون اللقاء لقاء الختام. يقول: الدعاة إلى الله تبارك وتعالى عموما عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم، يتعاونوا فيما بينهم في نطاق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكل ما يعين على التعاون فنحن نمد اليد إليه. نبينا عليه الصلاة والسلام لما دعا، لما ذكر له حزب الفضول بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وكان قد انضم إليه قبل بعثته، قال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف اجتماع لأجل النصرة، تعالوا نتفق أن من ظلم من أهلنا نقف معه ومع أولاده، الغائب نكون في أولاده مقام أبيه إلى أن يرجع الأب، الفقير نقف معه بأموالنا، فتعالوا نجتمع على نصرة الضعيف وعون المظلوم. فاجتمع معهم عليه الصلاة والسلام ويقول: لو دعيت إلى مثل هذا في الإسلام لأجبت وما تأخرت. لكن يقول: والبعد عن مواطن الخلاف، ما يمكن أن يحدث فرقة ابتعد عنه. لكن أحسن إذ قال بعدها: بما يسمح به الشرع. ليه؟ بعض الناس يقول لك: عم الشيخ بلاش تتكلم في هذا المسجد عن الشرك، لأنك إن تكلمت عن الشرك وعن التمسح بالقبور وعن كذا ستوجد اختلافا في المسجد. ليه؟ لأن إحنا عندنا في هذا المسجد قبر، وهذا القبر الناس تنذر له والناس تتمسح به وتحلف به، وهذا كان موجودا حتى عندك هنا، رأينا ونحن صغار أن بعض الناس يختلفون في بيضة من سرقها، فيذهبون عند القبر سيدي فلان يحلفون أمامه، واللي يحلف قدام سيدي فلان كذاب ينعم، فيعتقدون أن له تأثيرا وأن له نفعا، وهذا من الشرك. فيقول مثلا: لا تنكر هذا، لأنك لو أنكرت هذا أحدثت اختلاف. لا، الشرع ما يسمح بالسكوت عن الشرك، الشرع ما يسمح بالسكوت عن الشرك، الشرع ما يسمح بأن ندعو إلى غير التوحيد أولا، لكن بعض ما يسمح به الخلاف. يعني المسافر يقصر ولا يتم؟ يقصر. طب ولو أتم؟ ترك الأولى. يبقى هذه مسألة يسع فيها الخلاف. ومن ثم لما أتم عثمان بن عفان بمكة وما قصر، تبعه ابن مسعود مع أنه علم جماعته يعني الذين معه أن هذا خطأ وأن هذا خلاف السنة، فقيل له في هذا: طب لماذا لم تنكر؟ قال: الخلاف شر. ما دام المسألة يسع فيها الخلاف خلاص، يبقى ما ينبغي أن نعمق الخلاف في مثل هذه المواطن. وعلى كل يقول: علينا أيضا أن يعين بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا لبعض سواء كنا نتجالس سويا أو لا، فالدين النصيحة لعموم المسلمين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله: مما يسع فيه الخلاف، معناه أن بعض المسائل لا يسع فيها الخلاف، المسألة إما صواب وإما خطأ، وبعض المسائل فيها راجح ومرجوح، مسألة راجح ومرجوح الأمر فيها أهون، راجح ومرجوح الأمر فيها أهون، سيما إذا كان المستمسك بالمرجوح مجتهدا أو مقلدا لبعض أهل العلم، لا أنه ركب هذا عن جهالة، لا، إنما سأل بعض العلماء فأفتوه بهذا القول المرجوح، فعندئذ يعذر بعضنا بعضا. وإياك والتباغض. ثم يقول كلمة، يقول: والأصل بين الجماعات الإسلامية المعتدلة التعامل والوحدة، فإن تعذر ذلك فالتعاون، فإن تعذر فالتعايش، وإلا فالرابعة الهلك. يعني يقول جماعات الدعوة، جماعات الدعوة قلنا هم من المسلمين وليس كل جماعة المسلمين، فينبغي أن يتعاملوا ويتحدوا ابتداء أن يكونوا شيئا واحدا، فهي جماعة واحدة لا جماعات، كما قال بعض أهل العلم هي جماعة واحدة جماعة المسلمين وليست جماعات. والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا أمر بالوحدة ونهي عن التفرق. طيب لو حاولنا أن نجتمع فلم نستطع، يبقى على الأقل يكون بيننا شيء من التعاون. طيب لم نستطع حتى التعاون، يبقى على الأقل التعايش، هو إن لم يكن ثم تعايش سيكون اقتتال ومناطحة. يقول السادس عدم التعصب للجماعة التي ينتسب إليها الفرد المسلم والترحيب بأي جهد محمود يقدمه الآخرون ما دام موافقا للشرع وبعيدا عن الإفراط والتفريط. الحقيقة كلمة المؤلف عدم التعصب للجماعة التي ينتسب إليها الفرد وكأنه يسوغ أن تنضم لجماعة، وهذا خطأ، هذا خطأ، إلا أن يقال بأن المؤلف يقصد يعني من ابتلي بالانتساب لجماعة من هذه الجماعات فلا ينبغي أن يتعصب للجماعة، بل ينبغي أن يكون ولاؤه للدين. ومن أجمل من تقرأ له في هذا الباب الشيخ دكتور بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، له كتاب رائق اسمه حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، وخلص فيه إلى أن هذا من البدع المنكرة التي تفرق ولا تجمع وتشتت ولا تقرب. كتابه كتاب رائق. يقول بعد هذا السابع الاختلاف في فروع الشريعة السمحة يوجب النصح والحوار وسعة الصدر لا التخاصم والقتال. الاختلاف في الفروع، فروع الشريعة، اختلفنا نقرأ الفاتحة وراء الإمام إذا لم يعطينا فرصة ولا ما نقرأ؟ طيب بعد الرفع من الركوع نرسل يدينا ولا نضع اليدين على الصدر أو على السرة ولا تحت السرة ولا فوق السرة تحت الصدر؟ مسائل فيها خلاف، فإن رأيتك على خلاف ما أعتقد من الحق أنصحك وأعلمك، لكن إن أفتيت أو إن أخبرت أنك استفتيت عالما وعملت بقوله فعندئذ ما علي إلا أن نصحت، وعندئذ هي مسألة يسوغ فيها الاختلاف. يقول الثامن النقد الذاتي والمراجعة الدائمة والتقويم المستمر، هذا من أهم ما يكون للداعية بل للمسلم في هذا الزمان، أن يكون ناقدا لذاته. دعك ممن يمدحك بما لا يعرف فيك، إنما يمدحك بما رأى من ستر الله عليك. ربنا كتر من أمثالك، بمثلك ينصر المسلمون، بمثلك يدفع عنا الشر. هو جاهل وأنت أخبر الناس أنه جاهل، لأنه لو عرف ما أنت عليه ما قال لك هذا. فإياك أن تغتر بمدح هؤلاء، بل عليك أن تنقد نفسك نقدا ذاتيا. إخواني حتى في قانون التجارة يقولون متى رضي التاجر عن نفسه بدأ في السقوط، متى رضي التاجر عن نفسه بدأ في السقوط. لأجل أن يستمر في التجارة والربح فلابد دائما أن يضع حلما، فإن وصل إليه ابتعد بأمنيته، فإذا وصل إليه ابتعد بأمنيته، فهو دائما يرى أنه في خسارة وأنه لم يحقق المطلوب، هو في ازدياد دائم ما دام لم يرضى عن نفسه. لكن إن رضي عن النفس بدأ في السقوط. أولى الناس بهذا المسلم عموما، المسلم عموما لا ينبغي له أن يقيس نفسه في الدين دائما على الكثيرة والنطيحة وما أكل السمع. الحمد لله أنا بصلي، غيري ما بيصليش. طب أنت تصلي لكن صلاتك لا يعلم بها إلا الله، بس أحسن من اللي بيصليش. طب تصلي وتشرب، بس أنا أحسن من اللي فيقيس نفسه على الأقل ويرضى عن نفسه. لا، بل عليه أن ينقد نفسه لأجل أن يكتمل. وطبعا إذا تكلمنا عن طلبة العلم أو الدعاء فهم أحق بهذا وأولى، وعليه دائما أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، كما كان عمر، كما كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وعليه أن يقوم الوعوج، كلما رأى اعوجاجا في نفسه حاول تقويمه مرة بعد مرة. والشر إذا وقف الإنسان عليه من نفسه صغيرا استطاع تقويمه بيسر، لكن إن أدمن الشر اليسير صار من أعسر ما يكون في الترك. يقول بعد هذا التاسع: تعلم أدب الخلاف وتأصيل أصول الحوار وتعميقها والإقرار بأهميتها وضرورة امتلاك أدواتها. برضو جملة تحتاج لمحاضرة، مسألة أدب الخلاف. أدب الخلاف، مسألة أدب الحوار وأصول الحوار، كيف تتحاور مع الموافق وكيف تتحاور مع المخالف. هل تغضب لشخصك؟ طيب هل تتجاوز عن جزئية بدأ بها المخالف وتنتقل إلى ما بعدها؟ هل تبدأ بالضرب القاضية؟ إبراهيم عليه السلام لما كلم النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كان يمكن لو كان أحدنا مكان إبراهيم أن يغضب ويصيح ويتهم هذا بالجهل والحماقة، وأنت لم تفهم أصلا معنى الإحياء ومعنى الإماتة، وقل ما معنى الإحياء ومعنى الإماتة، وندخل فيه كلام طويل جدا. كان بحسبك أن تعرض عن هذا وتنتقل لمسألة أخرى ليس له معدل أيضا. قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق، خلاص يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. على كل أيضا كما قلت الكلام يحتاج إلى محاضرة كاملة. أدوات الحوار، أدوات الحوار: الصوت العالي ولا الاستماع؟ تستمع أكثر ولا تتكلم أكثر؟ تبدأ بالكلام ولا تبدأ بالإنصات؟ هذا مهم جدا، وهذا تكلم فيه الأوائل. على كل أدب المناظرة كتبوا فيها كتبا، أدب المناظرة كتبوا فيها كتبا. وفرق أيضا بين الذي تناظر أو من تكلم: تكلم شيخك في مسألة خالفته فيها، ولا تكلم قرينا لك، ولا تكلم رأسا في باطل. كل ممن ذكرنا يعني له ما يناسبه في من أدب الحوار وأدواته. يقول العاشر: البعد عن التعميم في الحكم والحذر من آفات التعميم، والعدل في الحكم على الأشخاص، ومن الإنصاف الحكم على المعاني دون المباني. الله أكبر، لا ده كل كلمة مما قالها في الحقيقة تحتاج لمحاضرة. دعك من التعميم، لا تقل هلك الناس. وفي صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، وجهان صحيحان. ما تعمم الحكم، إنما تكلم عن نفسك، تكلم عن فلان عن علان، لكن ما تعمم الحكم. أنتم يا أكلة الربا، قل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم كثر في الناس أكلة الربا، لكن ما عم هذا في الناس، فلا تجعل الحكم على الكل. البعد عن التعميم في الحكم، حتى في مسألة العقائد والبدع والكلام ده كله، حتى فيها. فممن قال بالبدعة من هو مبتدع فعلا يذم ويحذر منه، ومنهم من لا أستطيع أن أبدعه. البدعة شديدة، قالها أحمد وقال الدارمي في مسائل مرت عليك بالأسبوع الماضي والذي قبله. عليك أن تكون عادلا في الحكم على الأشخاص. في الحكم على الأشخاص يعني أذكر الإيجابيات والسلبيات، ما له وما عليه. نعم هذا الأصل، مع كل الناس لا، ليس مع كل الناس. وهذا أيضا شيء من العلم العالي، يعني إذا كان الإنسان معروفا بالشر والشر فيه أغلب، فعندئذ السكوت عما فيه من الخير قد يكون هو الأولى. لأنك إن ذكرت مثلا شيئا من الخير الذي فيه، يعني رحت تتكلم عن عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، فذكرت أنه كان عابدا ساجدا راكعا، وأنه كان إذا قرأ القرآن بكى، وأنه فكأنك تدعو الناس إلى منهجه. أو تصحح منهجه من حيث لا تدري. لا، مثل هذا يقال هذا كان رأسا من رؤوس الاعتزال، رأسا من رؤوس البدع. لكن الرجل معروف بالسنة، فحتى وإن أخطأ، نعم أعرف أنه أخطأ في هذه المسألة، لكن كم له من إصابة. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومن الإنصاف الحكم على المعاني دون المباني، مرت عليك في الكلام عن البدع، احكم على القول ولا تحكم على القائل. طبعا هذا أيضا ليس بالإطلاق. نعم، يقول الحادي عشر: التمييز بين الغاية والوسيلة. فمثلا الدعوة إلى الله مقصد وهدف ومطلب شرعي لكل الحركة والجماعة والجمعية والمركز وغيرها، عذرا، لكن الحركة والجماعة والجمعية والمركز وغيرها هي من الوسائل المشروعة. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل هي المقصد. طيب الدعوة هذه من خلال مركز الإسلامي في البلد الفلاني، من خلال الجمعية الفلانية في البلد الفلاني، من خلال الجماعة الفلانية في المكان العلاني، من خلال المسجد الفلاني في البلد الفلاني. إذن هذه ما هي إلا وسائل، فلا ينبغي نحن نشغل بالوسائل ونوالي ونعادي ونتعصب للوسائل ونتغافل عن المقصد. نعم، يقول: الثبات في المقاصد والأهداف والمرونة في الوسائل بحسب ما يسمح به الشرع. الثبات في المقاصد والأهداف، لا تكن بالأمس تحلل شيئا ترك تقول اليوم بحله، كنت تحرم الآن صرت تحلل، كنت تحل اليوم تحرم، فالغاية صارت مختلفة. كنت قديما تمنع من سلوك سبيل البرلمانات والديمقراطية، صرت اليوم إماما تدعو الناس وتحرض الناس. المقصد والهدف ما ينبغي أن يتغير. نعم الوسائل قد تتغير، لكن المقاصد والأهداف ثابتة، وهذا الذي قصده الثبات في المقاصد والمرونة في الوسائل. المقصد ثابت لكن الوسائل قد تتغير. أنت جاي مشي ولا جاي بعجلة ولا بسيارة ولا جاي زحلقة النهاردة مع المطر، هذه وسائل. ممكن في الحر أجي ماشي، وممكن مع البعد أجي راك، أجي سيارة، ممكن زحليقة في أو مركب في الماء الكثير. هذا الوسيلة تتغير بحسب، لكن المقصد كله طلب العلم. يعني تختلف طريقة مشي، لكن في الأخير أنا طالب علم أرجو النجاة بطلبي هذا، وصحيح عبادتي وأحاول تصحيح عبادة من حولي. يقول: مراعاة قضية الأولويات وترتيب الأمور حسب أهميتها، وإذا كان لابد من قضية فرعية أو جزئية فينبغي أن تأتي في مكانها وزمانها وظرفها المناسب. الرابع عشر يقول: البناء على تجارب من سبق وتبادل الخبرات بين الدعاة أمر مهم جدا، والداعية لا يبدأ من فراغ، وليس هو أول من تصدى لخدمة هذا الدين، ولا يكون آخر المتصدين، لأنه لم يوجد ولن يوجد من هو فوق النصح والإرشاد، أو من يحتكر الصواب كله أو العكس. كلام الله رائع، كأنه يقول ابدأ من حيث انتهى الآخر، كأنه يقول هذا، يعني استفد من تجارب من سبقك، لست أول من يبدأ لأجل أن تخاطر. يقول لك ابدأ بالدعوة على الأهاوي، روح الأهاوي وفي وسط المطشات وفي وسط الكلام ده وادعو إلى الله عز وجل، وهتجيب شباب كتير جدا. فكرة، لكن هل سلكها أحد قبلك؟ وكيف أثمرت معه؟ أثمرت معه انتكازا ولا أثمرت معه نهيا عن المنكر وأمرا بالمعروف؟ دخول في مسألة الثورات والمظاهرات والمجالس النيابية والتمكين للشريعة من خلال هذا، هل أفلحت مع من جربها قبل هذا؟ ولا كل من دخلها كان حاله بعد دخوله أسوأ منه قبل دخوله؟ استفد من هذا، ابني على تجارب من سبقك. يقول: احترام علماء الأمة المعتبرين المعروفين بالاتباع وحسن المعتقد والتمسك بالسنة والأثر، وأخذ العلم عنهم والاقتداء بهم وتوقيرهم، وعدم التطاول عليهم والكف عن أعراضهم، وعدم التشكيك في نياتهم أو إلصاق التهم بهم دون التعصب لهم، إذ كل عالم يخطئ ويصيب. إذ كل عالم يخطئ ويصيب، والخطأ مردود على صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا. احترام العلماء، طبعا مر عليك شيء من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وابن عباس لما وقر زيد بن ثابت وأخذ له بلجام الدابة أو بركابها قال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. والصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالأصل أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بتوقير العلماء، سيما يعني العلماء الذين جعل الله لهم لسان صدق فنفع الله تبارك وتعالى بهم، فكانوا على اتباع وحسن معتقد وتمسك بالسنة والأثر. ومع هذا يصيبون ويخطئون على ما قرر، وكلامه صحيح. يقول: إحسان الظن بالمسلمين وحمل كلامهم على أحسن محامله وستر عيوبهم وزلاتهم مع عدم الغفلة عن بيانها لصاحبها بضوابطه. لا، كلام رائخ. تحسن الظن ولا تحملن كلمات خرجت من أخيك على السوء أنت تجد لها في الخير محملة. أحسن الظن واحمل الكلام على أحسن المحامل، وإن رأيت زله وعيب استره وانصح به صاحبه، لا أن تستر النصح عن صاحبه وتنشر الزله بين الناس. فلان عينه فيها لون مخيف، الناس كلهم سمعوا منك هذا إلا هو نفسه، ولو أنك بدأت به وقلت له: اعرض نفسك على الطبيب، أرى منك عيبا في عينك، لو غسلت عينك، لو أزلت كذا، لكان هذا كافيا وكنت مأجورا عليه. لكن خبأت العيب عن صاحبه لألا يعني يعالج عيبه ثم فضحته في العالمين. يقول: إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر مساوئه إلا لمصلحة معتبرة، وإذا غلبت مساوئ الرجل لم تذكر محاسنه خشية أن يلتبس أمره على العوام. ذكرناها قبل قليل. يقول: استعمال الألفاظ الشرعية لدقتها وانضباطها وتجنب الألفاظ الدخيلة والملتوية، فمثلا الشورى للديمقراطية، هذا المنبغي للداعية أنه يتكلم بالألفاظ الشرعية. وهذا كم قلت لبعض إخواني، يعني النهاردة 16 رجب، امبارح كنت ربما تدعو بعض الناس لطعامك أو شرابك يقول: أنا ممسك. كما تقول صايم، ممسك هذا معنى لغوي، لكن صايم معنى شرعي. تكلم بالألفاظ الشرعية، يعني بدلا من كلمة ديمقراطية يقول شورى. يعني هو طبعا يرد على من يقول الدين الإسلام جاء بالديمقراطية، الذي سمى جاء بالديمقراطية، الديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر، لكن الإسلام جاء بالشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وأنبه أن الكلمة لو أريد بها أن الديمقراطية هي الشورى فهذا خطأ. الشورى لا تكون في أمر فيه نص، مسألة المقطوع فيها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكن إيش رأيك نسافر يوم الحد ولا يوم الاثنين؟ هذا مجال الشورى. طيب إذا نزلنا للقتال ننزل في نقاتل في البلد ولا نخرج كما شاور النبي يوم أحد، نقاتل في المدينة ولا نخرج؟ طب يوم بدر ننزل على أول الماء ولا على آخر الماء؟ هذه المسائل التي نشاور فيها، مسائل ليس فيها نص، لكن مسألة فيها نص يبقى ليس فيها شورى. لكن الديمقراطية كل المسائل بلا استثناء داخلة تحت قاعدتها. طيب أهل الشورى في الإسلام هم من؟ المسلمون كلهم؟ لا، أهل الفن في كل باب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني سمى سافر قبل هذا مثلا للصين، ونحن مجموعة تجار سافرنا مرات، جئنا نشاور هذا الجديد ما عنده خبرة أصلا في الباب، والأصل أن ينزل على رأينا للعكس، لكن نجعل المرأة كالرجل والمسلم كغير المسلم والكبير كالصغير وصاحب الخبرة كالجاهل، والروس كلها سواء، والأعداد الأعداد. طيب أعداد العلماء دائما ما تكون أقل، أعداد الحكماء دائما ما تكون أقل، أعداد الغوغاء ما تكون هي الغالبة الكثيرة في الغالب العام. وعلى كل حال فرق كبير بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية. يقول: الموقف الصحيح من المذاهب الفقهية المعتبرة، الموقف الصحيح من المذاهب الفقهية المعتبرة اللي هو إيه بقى؟ المذاهب الفقهية دي شر وبلاء ولا خير ونعمة؟ نتعصب للمذاهب، الحنبلي يتعصب لمذهب أحمد والمالكي يتعصب لمذهب مالك، ولا نسب المذاهب والمتمذهبة؟ يقول: الموقف الصحيح أن هذه المذاهب ثروة فقهية عظيمة مفيدة مدروسة مقعدة، علينا دراستها وتحريرها والاستفادة منها ومن محاسنها واستنباطاتها، وعدم التعصب لها أو ردها على وجه الإجمال، وتجنب ضعيفها وتجنب ضعيفها وشواذها، وأخذ الحق والصواب منها على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يبقى الكلمة التي كنا نقولها قبل هذا بأن المذهبية وسيلة لا غاية، فاستفد من هذه المذاهب إلى أن تتمتن وتتمكن ويصل لك ملكة فقهية، فعندئذ اعرض أقوال ما سمعت ومن سمعت على هذه القواعد وعلى الكتاب والسنة وفهم السلف. يقول: تحديد الموقف الصحيح من الغرب الكافر وحضاراته أو وحضارته، بحيث نستفيد من علومهم التجريبية بضوابط ديننا العظيم وقواعده الحكيمة. أيضا هذه مسألة مهمة، الموقف من الغرب، نعادي كل شيء حتى العلم الذي عندهم والحضارة التي لديهم لأنهم كفار معادون للإسلام والمسلمين، ولا نواليهم ونكون تبعا لهم وأذنابه؟ لا هذا ولا هذا. يعتز المسلم بدينه، لكن لا بأس أن يستفيد من علومهم وتجاربهم. يقول: الإقرار بأهمية الشورى في الدعوة إلى الله تعالى وضرورة تعلم الداعية فقه الاستشارة. تمام، الداعية قد يكون له مستشارون، بعد خطبة بعد محاضرة سأل ويسأل فئات، وهذا أخذته عن غير شيخ من شيوخنا، كان بعد المحاضرة ربما أو بعد الخطبة ربما سأل ثلاثة أو أربعة من الناس، لكن يجعل الأربعة في أوساط مختلفة، أخ صنايعي وأخ من طلبة العلم وأخ متقن اللغة العربية وأخ بعيد كل البعد عن العربية، فيأخذ يعني آراءهم لأجل أن يقوم نفسه ويكون أنفع للناس، فإن صوبوا شيئا وخطأوا شيئا انتفع بهذا، ولربما شاور في الموضوع الذي سيتكلم فيه أو في طريقة التناول أو كذا. يقول: 22، اتباع سبيل الحكمة والموعظة الحسنة وجعل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ميزانا للدعوة وحكمة للسير عليها. 23، القدوة الحسنة، فعلى الداعية أن يكون قدوة حسنة، إذ الداعية مرآة دعوته وهو النموذج المعبر عنها، فإن كان الداعية يعني متواضعا حسن الخلق لا شك أن هذا دليل على ما يحمله، والعكس بالعكس. يقول: التخلي بالصبر الجميل، ومن ثم ما عاب النبي أحدا عليه الصلاة والسلام في أخلاق، وكان حسن خلق عليه الصلاة والسلام خير دليل على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. التحلي بالصبر الجميل وتعلم آدابه وأحكامه، البعد عن التشدد غير الموزون والحذر من آفاته، العمل بالتيسير والرفق في حدود ما يسمح به الشرع. ما احنا التيسير صار عند البعض مقصد، يعني هو التيسير وسيلة للدعوة، لكن البعض جعله مقصدا، يعني ممكن يسقط بعض الصلوات عن الناس تيسيرا، وفي البرد ممكن يروح يصلي من غير وضوء خالص تيسيرا، هذا مشكل. يذكر أقوال العلماء في مسألة ثم يقول: على السائل أن يختار من الأقوال ما يناسبه. السائل هو الذي يختار، ما شاء الله. على كل، يقول: المسلم طالب حق، والشجاعة في الحق مطلب ضروري في الدعوة، وإن كنت عاجزا عن قول الحق فلا تقل الباطل. الله أكبر. المسلم طالب حق، مطالب أيضا أن ينطق بالحق، لكن إن عجز عن أن يقول الحق فعلى الأقل لا يصفق لأهل الباطل فضلا أن يقول بقولهم، على الأقل إن ضعف عن قول الحق يبقى يسكت عن قول الباطل، وهذا من جنس قول عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو ليصمت، إن لم يقل الحق على الأقل ليسكت. الحذر من الفتور، الحذر من الفتور ومن نتائجه السلبية في حياة الداعية، وعدم الغفلة عن دراسة أسباب الفتور وطرق علاجه. فطور مرض يصيب الدعاء ويصيب المسلم، يكون نشيطا ويمر بمراحل يتباطأ في سيره ويتكاسل ولربما توقف أحيانا. هذا الفطور ما سببه؟ في حفظ القرآن ومراجعته، في الخطب، في الدعوة الفردية أو الدعوة العامة، ما سببه؟ راجع نفسك، أكيد أن هناك أسبابا وقعتها، أو أن هناك موانع حصلت حالت بينك وبين نشاطك الأول. الحذر من الإشاعة ومن ترويجها، وهذا مشكلة، إن يكون الداعية يتكلم بكل ما يسمع، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لا، تروى واستوثق وتتبع المصادر. يقول مقياس التفاضل هو التقوى وحسن المعتقد والعمل الصالح، هذا الميزان الذي نتفاضل به، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمقياس التفاضل هو التقوى وحسن المعتقد والعمل الصالح. يقول بعد هذا تحاشى كل العصبيات الجاهلية من التعصب لإقليم معين أو لعشيرة معينة أو لطائفة معينة أو لجماعة حتى وإن كانت جماعة دعوية. يقول الأصل في الدعوة إلى الله العلنية، والسرية تؤخذ بقدرها زمانا ومكانا وموضعا. والمسألة دي في الحقيقة هو تكلم فيها، لأن بعض الجماعات جعلت السرية أصلا، لهم اجتماعات سرية وكلمات سرية ولقاءات سرية، ويرون أن هذا كله من الدين. لا، ما كان الأمر هذا، بل كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول إذا رأيت قوما يستترون بدينهم فاعلم أنهم على ضلالة. ديننا بحمد الله تعالى ما عندنا شيء نستتر به، ديننا معلن، ما نقوله الآن في العلن هو الذي نقوله في المجالس المغلقة إن صح التعبير. ما عندنا شيء نستتر به أو نختفي به، لا في عقيدة ولا في منهج ولا في فقه وأحكام، كله عندنا سواء. لكن لو أن إنسانا نزل بلدا يغلب عليه الكفر وأهله، فإنه إذا جهر بدعوته بشكل علني كما يجهر به في بلاد الإسلام ربما كانت العاقبة وخيمة. فعندئذ لو أعلن لأهل الإسلام وأسر عن غيرهم حتى ينتشر أمره فلا شك أن هذا من الحكمة. فعله النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكر ابن القيم في الزاد، أنه أسر بدعوته 3 سنين، لكن أسرها عن الكفار، لكن المسلمين كلهم عندهم علم بهذا الأمر. فكان يدعو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى انتشرت دعوته عليه الصلاة والسلام. وفي المدينة لما نزل مصعب ابن عمير أيضا جلس في بيت أسعد ابن زرارة سرا فترة إلى أن أعلن الأمر. على كل، المنهج الأفضل في الدعوة هو تقديم حقائق الإسلام ومناهجه ابتداء، وليس إيراد الشبهات والرد عليها. كلمة اختصروها، يعني يقول بعض الدعاة يبدأ يأتي بشبهة ويرد، شبهة ويرد، شبهة ويرد، هذا وإن كان نافعا لكن ليس هو الأولى، لأنك أحيانا تحسن عرض الشبهة ولا تحسن الرد، يعني تمسك أهل الباطل بما هم عليه من الباطل. لكن اعرض الإسلام أولا، وبعد أن توضح حقائق الإسلام عد بعد هذا لدفع الشبهات. ولربما قلنا ادفع الشبهة بغير ذكرها، ذكر الشبهة يحييها والسكوت عنها يميتها. قال تمسك الدعاة الصادقين والجماعات الإسلامية المخلصة بدوام الاعتصام بالله تعالى في كل أمر. إذن هو يتكلم هنا عن الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا مهم لكل داعية ولكل قائم على دعوة في مسجد أو معهد أو جامعة ونحو ذلك. ختاما يمكن أن أقول ليعلم جميع دعاة الإسلام الصادقين أنه لا صلاح لهم ولا نجاح لدعوتهم ولا توفيق في عملهم ولا سداد في خطاهم إلا بالاعتصام بالله سبحانه والتوكل عليه في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا. ولابد من سؤال الله تعالى وحده التوفيق والسداد والإخلاص للنية أو إخلاص النية لله تعالى والتجرد من الهوى، إذن كل هذا لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. ختاما، السلف كتبوا مصنفات يعني غير قليلة في باب المعتقد، تنوعت الأسماء، وهذا لون من ألوان نصرة عقيدة السلف. فالعلماء الأكابر كتبوا كتبا في عقيدة السلف الصالح، بيّنوا بها منهج السلف وعقيدة السلف وردوا على أهل الباطل. منهم من صنف ابتداء فجمع عقائد الأولين من السلف الصالحين، ومنهم من رد على مسألة معينة، ومنهم من وجدت في زمانه فتنة معينة احتاج إلى ردها فصنف في ذلك مصنفا. وهذا ما هو إلا لون من ألوان جهدهم، ما هو إلا لون من ألوان الجهد اللي هو مسألة الكتابة، وإلا فإنهم ناصحوا باللسان وأمروا باللسان ونهوا عن عقائد أهل الباطل. طبعا اختصارا، ذكر مجموعة من الكتب سميت باسم السنة، ككتاب السنة لأحمد والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة للمروذي، ومنها ما سمي بشرح السنة ككتاب شرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغوي، ومنها ما سمي بالشريعة، ومنها ما سمي بأصل السنة واعتقاد الدين، ومنها ما سمي بصريح السنة. وكل هذه الكتب تراها تذهب للسنة، شرح السنة أيضا للترمذي، وهناك شرح السنة كذلك للمزني، وهناك اعتقاد الإمام الشافعي، وهناك كتب سميت بالتوحيد، وعلى كل يعني هذا شيء يعني أحيل عليه يراجع، والإيمان والاعتقاد والهداية للبيهقي، مسائل الإيمان، أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، مسائل خاصة كمسألة النظر لله عز وجل في الآخرة ككتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري، إثبات عذاب القبر للبيهقي، البعث والنشور للبيهقي، إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي. فهذا يعني هذه ألوان من جهد أهل السنة في هذا الباب، منها المطول ومنها المختصر، منها المنظوم ومنها المنثور. وأما عن مسك الختام فهذه هي عقيدة الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة. باقي ربع ساعة صح؟ طيب الحمد لله. يقول مسك الختام، هذه عقيدة الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة، عقيدة نبوية صافية سليمة، وطريقة صحيحة مستقيمة على نهج الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها الأعلام، وهي الطريق التي أحيت قلوب الأوائل من هذه الأمة المرحومة فكانوا بها سادة وقادة. هذا الذي ذكرناه بالاعتقاد هو اعتقاد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المعتبرة، هي عقيدة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم، وعقيدة جمهور الفقهاء والمحدثين والعلماء الربانيين العاملين المتقين، وعقيدة من سار على نهجهم إلى يومنا هذا، والأمر باق إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. فاحرص أن تستمسك باعتقادهم وأن تكون على منهجهم. في الجملة على عقيدة السلف، أبو حنيفة في الجملة على عقيدة السلف. نعم، يعني قد تعد بعض المسائل من مثل قوله في مسألة الإيمان فإنه أخرج العمل من مسمى الإيمان، لكن يرى أن العمل مما يتفاضل به الناس. ومن ثم البعض ذكر أن خلاف أبي حنيفة رحمه الله في مسألة جنس العمل خلاف لفظي، أنه خلاف لفظي ولا يقال لهم المرجئة بإطلاق، يقال مرجئة الفقهاء لأجل هذا. فكلامه في مسألة لا تكاد توجد ابتداء، يعني ليس كالمرجئة. أيضا مما يقال في هذا المقام أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان بالعراق، وأرض العراق أرض فيها الكذب فاشن، ولذلك هو نفسه تشدد في قبول الأخبار والاحتجاج به فكذبوا عليه كثيرا، فنقل عنه كلام كثير من الباطل. قيل بأنه كان يرى السيف وجوب الخروج على الأئمة، وهذا ما ثبت عن أبي حنيفة. قيل بأنه كان يقول القرآن مخلوق، وهذا ما ثبت، وكذب عليه في الحقيقة في أقوال. ومن ثم يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تكلم بعض الكلام في هذا، وكان عبد الله بن أحمد جمع أقوالا فيه، لكن انعقد الإجماع بعد هذا على إمامته وفضله كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ختاما، يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. يعني إيه؟ يقول أعرف متى يصلح الناس ومتى يعرض الناس عن الصلاح. إن جاءهم العلم من قبل الأكابر انقادوا وتابعوا، وأما إن بدأهم الأصاغر فإنهم يستنكفون عن اتباع الأصاغر. طبعا الصغر ليس صغر السن، وإنما تحدث جديدا ولا أنت على هدي الأوائل. وهذه يعني كلمة ذكرنا معناها من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم ومن قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكرها المؤلف عندكم أيضا، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وقال علي: انظروا عمن تأخذون هذا الدين، فإنما هو الدين. كلمة أيضا سعيد ابن المسيب أو محمد بن سيرين قالوا: سموا لنا رجع لكم الأمر دين. وختاما اعلم أخي الحبيب، هدانا الله تعالى وإياك الحق آمين، أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة ومن غير فهم السلف الصالح فإنه منغمس في الضلال المبين، متباعد عن الصراط المستقيم، متبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هي سبيل الصحابة، بل هم المؤمنون إذا أطلق اسمه المؤمنين في الكتاب والسنة. يقول: وكذلك اعلم بأننا نوقن أننا سنموت قبل أن نوفي السنن كلها على أكمل وجهها، إن أردنا تطبيقها فلماذا البدعة في الدين؟ يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن السنن عن النبي كثيرة جدا، فلماذا نتعب أنفسنا في البدع التي لم نؤمر بها ونترك السنن التي كلفنا بها ونحن نعجز عن استيعابها؟ ورحم الله مالكا إذ كان يقول: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. يعني كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أفضل المتعبدين وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان على طريقته كان سنيا، ومن خالفها كان مبتدعا ضالا مردودا عليه ما جاء به. وصفوة القول: اعلم أيها المحب أنه لا صلاح لنا في الدارين، ولا نجاح لدعوتنا، ولا سيادة لأنفسنا، ولا لمجتمعاتنا، إلا إذا بدأنا بالأهم قبل المهم، وذلك بأن ننطلق في دعوتنا من عقيدة التوحيد الخالص، نبني عليها سياستنا وأحكامنا وأخلاقنا وسلوكنا وأدبنا ومعاملاتنا، وننطلق في كل هذا على هدي الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله العلي العظيم، يعني كما هدانا ودلنا على منهج السلف الصالح وعقيدتهم، أن يثبتنا عليه، وأن يجمعنا بهم ويحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.